أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد قرأت كتاب دع القلق وابدع الحياة للعلامة الأمريكي ديل كارنيجي، فقررت فور الانتهاء منه أن أرد الكتاب إلى أصوله الإسلامية وتراثنا العربي. والله الموفق. محمد الغزالي. بسم الله الرحمن الرحيم. تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في برنامجكم دع القلق وابدأ الحياة. أيها الإخوة والأخوات، يقول عز من قائل: الذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، يقول فضيلة الشيخ محمد الغزالي: ربما أخذ ممثل المسارح أجورا كبيرة على الأدوار التي يقومون بها، أما أولئك المراؤون وهم ممثلون في غير مسرح فإنهم يدفعون أموالهم وسعادتهم ما يظنوه ثمنا لاسترضاء الناس ونيل إعجابهم. مرحبا بكم في هذا اللقاء تحت عنوان الرياء. نرحب بفضيلة الشيخ محمد الغزالي. أهلا بكم ومرحبا. كلمة جميلة جدا، إن المرائي بيجهد نفسه فيما يظن هيكون سبب الإعجاب. نعم. فأريد حضرتك تحدثنا عن الرياء والهدف منه. الرياء كلمة تعني ما يسمى الآن حب الظهور أو طلب الشهرة أو الرغبة في إرضاء الجماهير. هذه المعاني كلها تدل على خراب القلب من الإيمان الصحيح، وعلى أن هذا المرائي المعجب بنفسه أو طالب الشهرة أو الراغب في إعجاب الناس به لا يعرف الله ولا يريد ثوابه ولا يبتغي وجهه، بل لا يفكر فيه ويفكر في نفسه فقط. ولذلك جاء في الحديث الصحيح: الرياء شرك. ذكرت في كتب التاريخ أن أبا مسلم الخراساني عندما قلب الدولة الأموية ونقل الخلافة إلى العباسيين ذهب إلى بلده، ثم قال وهو داخل مرو بلده: ليت عجائز مرو يبصرنني. الرجل كانت العجائز في مرو تعرفه يوم كنا شابات وكان صغيرا، الآن كبرنا وكبر هو يريد أن ينظر إليه ويقول: هذا الذي كنا نعرفه قلب دولة ونقل الملك من بيت إلى بيت، إنه شخص عظيم، إنه لا شك عبقري، إنه هذا ما يريده وهذا ما يضيع عمله ولا يعتبر به عملا صالحا أو عمل عملا صالحا، بل هو مسيء. الرياء شرك. ومن هنا، ولأن الصالحين يخافون على أنفسهم الرياء، جاء في الحديث الصحيح أن من خاف على نفسه الرياء يقول: اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. هو بهذا يجنب نفسه الرياء. ونحاكم عاطفة المرائي إلى العقل البشري: تريد رضوان الناس عنك لأنك أنفقت من المال قدرا كبيرا، من الذي رزقك هذا المال ومكنك منه ومولك به؟ لماذا لا يكون صاحب المال الذي استخلفك فيه أولى بأن ترقبه وأن ترمق وجهه وأن تنتظر خيره وأن تقدم شكره؟ لماذا لا يكون الأمر كذلك؟ وهذا ما ذكره القرآن الكريم وهو يقول: وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فالمرائي مشرك، وإن كان العلماء يسمون الرياء شركا أصغر حتى لا يلتبس بعبادة الأصنام، ولكن في دراساتنا النفسية للمشرك نجده أحيانا يبلغ درجة الشرك الحقيقي. وأنا أذكر أن موسوليني يوما كان يخطب في الفاشيست، فماذا قال لهم وهو يركب مدفعا من المدافع التي يبدي عظمته فوقها؟ يقول: إن الفاشيست الحقيقي عندما يذهب إلى الحبشة، وكانت الحرب بينه وبين الأحباش، فإنه عندما يقاتل عدوه يتصور نفسه وهو في هذا الميدان يستمع إلى خطاب قائده ويتذكر وقفته على هذا المدفع وتوجيهه له بأن يقاتل، ويتذكر عظمة الرومان وسلطان روما القديمة وما نطلبه لها من مجد في العهد الحديث، ويموت في هذه السبيل. الذي يموت في هذه السبيل مات كافرا بيقين. أين وجه الله؟ أين الأساس في من المعركة دي لها قيمة عند الله؟ دي معركة بغي وعدوان لناس خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. نجد أن الرياء ذكر في القرآن الكريم مقرونا بالنفاق غالبا، فنجد قوله تعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين؟ ما علامة الكافر بهذا الدين؟ فذلك الذي يدع اليتيم أي يزجره ويقسو عليه ولا يحض على طعام المسكين، ثم يقول فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون. هم متجهون إلى القبلة بأبدانهم واقفون بين يدي الله بعنوان التكليف الذي فرض عليهم، لكن خبايا نفوسهم وحقيقة طواياهم أنهم يعملون لأنفسهم، فقد يكون منافقا أو يؤدي الصلاة لأمر آخر، لا يريد أن يعرف بأنه تارك للصلاة، لا يريد أن يعرف في جمهور المؤمنين بأنه مكذب بالدين، فهو يصلي صلاة لا يرى فيها وجه الله ولا أثر لطلب ثوابه وخوف عقابه. رجل بيعمل للدنيا ويعمل للناس. فهؤلاء المراءون أشق صلاة عليهم كانت صلاة الفجر وصلاة العصر. ليه؟ في العصر عرج يستجم ويستريح في بيته ويتمدد في القيلولة على فراشه، في الفجر يريد أن يبقى في دفء الفراش. فتكليفه بأن يخرج للصلاة، هو مكلف لكنه يريد أن يخرج حتى يمنع كلام الناس عنه، حتى لا يؤاخذ بتركه للصلاة. هذا مرائي. كثير من الناس الآن ترى الرياء في صدر أعمالهم وفي خفايا نفوسهم. ربما كان هذا الرياء يظهر في حفل من الأحفال، ماذا يريد؟ يريد أن يتحدث الناس عن عظمة الحفل. حديث الناس هو الذي يهمه، هو الذي يبتغيه، أما أنه هذا لله ما لله أثر في نفسه، إنه يريد أن يرائي الناس. التقاليد التي نرعاها الآن هي في الحقيقة خوف الناس، لا أفرح يعني والمقال. لا أريد أن الناس يقولوا إيه، ده طبيعتي كده كمرائي أقول الناس يقولوا عني إيه، وده اللي جعل أبا طالب يعرف أن محمدا حق، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لكنه خاف من ملام رؤساء مكة وتحزبهم عليه، فهو يكتم هذا الإيمان ولا يريد أن يظهره. اللي هو مين؟ أبو طالب. أبو طالب اللي فعل هذا، وهم ينهون عنه وينأون عنه ويهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. فأنا وجدت الرياء في الحقيقة موجود في الدكتاتوريين الذين يحكمون العالم، يلفون الجماهير حولهم ولا يفكرون في يوم الزحام، يوم القيام، يوم يلقى الناس رب العالمين، لا يفكرون في هذا. في الأفراد الصغار الذين لا يعرفون أن عين الله ترمقهم وأنه بكل شيء بصير وبكل شيء سميع، ومع ذلك يفكر في رئيسه، يفكر في واحد قريب منه، في واحد مسؤول عنه، في واحد مشرف عليه، لكن هل يفكر في الله؟ هل يفكر في لقائه؟ هل يدخر هذا عنده؟ هو لا يفكر في هذا. ومن هنا كان الرياء شركا، وعرف الأوروبيون أنفسهم أن المرائي لا قيمة لفضائله. ليه؟ قد يتصدق أمام الناس بمبلغ كبير وهو لا يدري أين يذهب هذا المبلغ، لأنه يريد ثناء الألسن عليه، لكن لو انفرد بجائع لا يطعمه ولا يسقيه، لأنه لا يوجد من يرمقه ولا من يطلع عليه ولا من يتحدث عنه، وصلته بالله مقطوعة. فالرياء من هنا يتردد بين الشرك وبين الكفر. والإسلام يرى أن العمل الصالح لا بد أن يكون خالصا لله، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ما هو ده رجل شاف الناس بيهاجروا للمدينة وكان بيحب واحدة قال أروح، يقولوا أنه هاجر وهو راح عشان يلقاها هناك في المدينة. فالرسول قال كده إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، وما كانت هجرته إلى امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا مهاجر فلانة مش مهاجر للإسلام ولرب العالمين ولنصرة هذا الدين، لا. عرف الأوروبيون طبيعة الرياء وحقروها، وكانوا مع الإسلام في تحقيره للمرائين. وذكر لنا ديل كارنيجي قصة لطيفة لفيلسوف روسي اسمه تولستوي. تولستوي ده رجل قالوا عنه وبلغ نحو 70، وكان فيلسوفا حقا وله روايات تشرح أمراض المجتمع وتذكر للناس كيف يداوون علل بلدهم وكيف يتغلبون على أسباب التأخر التي حاطت بروسيا وما إلى ذلك. بيقول لكنه الرجل ده شغل نفسه بمأساه، مات في 70 وهو بعقل 67 ايه هي المأساة دي؟ قلت تزوج امرأة وكانت يبدو انها جميلة وعاش اول عمره معها عيشة لطيفة، لكن لم تمضي الا ايام او الا اسابيع حتى تغيرت الحال. كانت المرأة مجنونة بالغيرة، تغار جدا على زوجها، وبلغ من غيرتها أنها كانت أحيانا تتنكر في أزياء الفتيات الريفيات وتذهب إليه لترى هل هو سينظر إليها أو يغازلها مثلا، حتى تجعله يعني تضبطه وتخنقه. لكن الرجل كان سليم ما عندوش الحاجة دي. ازدادت الغيرة حتى أنها اتهمته ببناته الكبيرات، وجاءت بمسدس وأطلقت الرصاص على صوت بنت من البنات. فهو ماذا يصنع؟ أخذ يكتب مذكرات ضدها وهي تكتب مذكرات ضده، وبدأت نشرت رواية غلطة من عنوان الرواية، وهو يرد عليها. بيقول ديل كارنيجي دول ناس بيعملون احنا مش بيدور على مصالحهم الشخصية، لو كان يبحث عن مصلحته الخاصة لذهب إلى امرأته وأفهمها الحقيقة وعاشرها معاشرة بميزان وتغلب على هذا الجنون الذي طرأ عليها بطريقة ما، لكنه عاوز يظهر نفسه أمام الناس بريء، يقصد وجه الناس، فيقصد وجه الناس وهي تقصد وجه الناس، فظل يقصدان وجه الناس. والرجل ده تولستوي ده كان الناس يتبركون به ويلمسون مسوحه ويقبلون هذا، يعني رجل كان عظيم لكن أضاع نفسه بهذا الأسلوب، وكان يعني أولى به ألا يفكر لا فينا ولا في الناس. بعدين قال لك فكر في الناس ليه؟ احيانا تعمل لوجه فلان وفلان ده لا يذكرك ولا يراك، احيانا تعمل للناس، الناس دول لو ان احدهم اصيب في اصبعه بألم فانه لا يذكر ما راى ولا يعرف عن الناس شيئا، فماذا يجديك؟ الا الافضل من ذلك كله بدل ان تذكر وجه الناس وتطلب وجه الناس أن تطلب من وجه من لا تخفى عليه خافية، وأن تتقرب إليه بعمله. والحديث هنا واضح، من رأى الله به ومن سمع الله به، إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا له وطلب به وجهه. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار، لهم ما يشاءون فيها خالدين أبدا ذلك لمن خشي ربه. فنحن نريد ممن يعمل عملا أن يقصد وجه ربه، وكما قال تعالى ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور، ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور. بارك الله فيك. طبعا احنا شفنا يعني مولانا اتكلم على انواع الرياء الكثيرة. الحقيقة هو يعني بعد اذن مولانا من الصعب جدا ان الانسان يخلص كل عمله لله الا اذا مرن نفسه على كده، لان احنا بنشوف في انواع الرياء ان في رياء بالعقيدة، رياء بالفرائض، رياء بالسنن، رياء بالنوافل، بيرائي بالمظهر، بيرائي بالطاعة للوصول الى المعصية. كل دي انواع من الرياء بتدخله إما في الشرك أو الكفر. وإخلاص العمل لله إن أنا يعني إن إحنا نجعل كل العمل خالص لوجه الله، حتى لما نيجي نحتفل بأفراح أبنائنا أو بنقيم مآتم أو نجامل أحدا بنبعت له تلغراف أو كده، ما يبقاش هو الرياء إنما الهدف يبقى وجه الله. إحنا عايزين نشوف من مولانا إن إحنا بنقع من حيث لا ندري ولا نحتسب في الشرك الخفي اللي هو الرياء يا مولانا. يعني ما هو الشرك الشرك الخفي فعلا. يعني ازاي يعني حضرتك دلنا على طريقة احنا ما نقعش في هذا الرياء. مصدر نكت وضعها أدباء العرب على المرائين، قيل ان احد الناس وقف يصلي ويطيل ويسجد ويطيل ويركع ويطيل، فقال احد الناس ما أحسن صلاته، فقال له وهو يصلي فكيف لو عرفت أني صائم أيضا. هذا نوع من التنكيت على الذين يريدون وجه الله والذين يريدون وجه الناس، الفرق بين من يريد وجه الله ومن يريد وجه الناس. والمرائي لا حل له إلا أن يعود إلى أصل الإيمان. عاوز انت عاوز منزله بين الناس لا بأس، اعلم ان منزلتك بين الناس انما يصنعها الله لك اذا اخلصت له، فان انك اذا اخلصت لله احبك، واذا احبك جعل جبريل يحبك وجعل الملائكه تحبك ثم وضع لك القبول في الارض. وفي فارق بين حب الانسان للذكر الحسن، لأن أنا أكره أن الناس تعرفني معرفة سيئة، لكن أنا لا أعرض نفسي عرضا يسيء سمعتي، بل يجب أننا أصون عرضي عن المآخذ. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان واقفا مع امرأة الله، فجاء رجلين من الصحابة وشافوا مشوا بسرعة، فقال لهم تعالوا هذه فلانة زوجتي هذه فلانة زوجتي. قالوا يا رسول الله وإذا كنا نظن بأحد شرا أنظن بك أنت؟ قال إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم من العروق، فأنا لا أقف موقفا يسيء سمعتي ويجر كلام الناس علي، علي أن أرضي الله فأؤدي عباداته ونفذ ما أمر به وأترك ما نهى عنه وأصون عرضي. فإذا فعلت هذا فإن الله يجعل لي ذكرا حسنا في الأرض. ويعني قيل إنه الآية التي جاء فيها لأن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. قيل إن هذه الآية عندما سئل النبي عن شيء، سئل الرجل يعمل العمل يبتغي به وجه الله ولا يفكر في الناس، فإذا العمل يظهر وإذا الناس تطلع عليه فيعجبه هذا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هذا عاجل بشرى المؤمن، بشرى الله التي يسوقها للمؤمن، تلك عاجل بشرى المؤمن، ذكرى الحسنة. فإذا تحدث الناس عن عمل صالح قمت به وأنا ما قمت به إلا لله، ولا انتظرت به ثناء أحد، ولا فكرت في وجه مخلوق من المخاليق، أنا في هذا لا حرج علي، بل تلك بشرى يعجل الله بها للمؤمنين: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. هذا الود أو هذا الحب، وألسنة الخلق أقلام الحق، من هذا القبيل. من هذا القبيل. بارك الله فيكم. نحن في ختام هذا اللقاء يا سادة نشكر باسمكم فضيلة الشيخ محمد الغزالي، وخير الختام هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمته فعرفها فقال: ما فعلت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت. قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جريء. ثم أمر به وسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي للنار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. قال: فما فعلت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا وأنفقت فيها. قال: كذب، ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. صدقت يا سيدي يا رسول الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.